لولا أن له يدا ما صح أن يعبر بها عن نفسه إلا، لكن لا يمكن أن يطلق اليد على أن يضيفها إلى اليد وهو لا يد له أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب. كيف كيف ليش تمد الزبر؟ جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن نبدأ المناقشة. الذين قالوا إن الله عهد إلينا، طيب ما محل قول الذين قالوا إن الله عهد إلينا من الأعراب؟ نعم لا اسم لا أقول لهم في الأعراب، لا الذين ها ما فيه واو ما تستخدم صفة للذين الأول. البدل يا أخواني، البدل هو الذي يقوم مقام المبدل، هو المقصود بالحكم، عرفتم؟ فمثلا إذا قلت أكلت الرغيف ثلثه، ثلث بدل، إذن المأكول هو الثلث. خذ نبلا مدى، هذا بدل الغلط والنسيان، خذ نبلا مدى، المدى يعني سكاكين. ما المقصود؟ خذ السكاكين. فالبدل معناه أن يحل محل المبدل، ليس معناه أنه يكون زائدا عليه. طيب قوله عهد إلينا ما معناه ناصر؟ أوصان كذا. طيب قول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، خالد ايش معناه؟ حتى يأتينا الرسول بقربان من ثياب او اكل او اي شيء تأكل الله عز وجل عليها نارا تأكل. طيب هل هذا قول، هل قولهم هذا صحيح؟ نعم غير صحيح. طيب وهل أبطل الله ما ادعوا؟ لما يأتي بإبطال ما ادعوا هذا شيء أنا يعني أتى بأنه قد جاءهم الرسل بما قالوا ولكنهم قتلوهم. المهم هل أنهم صدقوا؟ هم كاذبون. إيه لكن هل صدقوا أنه لو أتاهم رسول بقربان تأكل النار آمنوا؟ لا لم يصدقوا. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. نعم قبل أن يبين قل قد جاءكم رسل من قبل البينات فلما الذي قلتم فلما قتلتموهم. منين تأخذ؟ من أي كلمات هذه؟ أنا نأخذها هو عندنا قل قد جاءكم رسل